سؤال، ما حكم تصدير الحيوانات والطيور ووضعها في البيوت سواء للعبرة بعظمة الخالق أو الديكور؟ نقول التصدير، ما علم عندي بطريقة عملية التصوير هذه بالضبط، لكني أقول بكلام ممكن الإنسان يأخذ منه جواب. إذا كان تصوير الحيوان هو يجري بعد ذبحه ذبحا طبيعيا مريحا له، فإن إراحة الحيوان بالذبح من الأوامر الواردة في الرفق بالحيوان. فإذا كان التصوير يجري بعد هذا فلا شيء فيه. وأما إن كان التصوير كما بلغنا والله أعلم يجري بحقن الحيوان وهو لا يزال في قيد الحياة، مادة تخرج روحه من بدنه رويدا رويدا حتى يظل هكذا واقفا جامدا كما يريد المصبر، هذا لا شك تعذيب الحيوان لا يجوز. والآن السائل ومن يسمع فليتحقق من هذه العملية ويطبق الحكم على التصوير السابق. إن كان التصوير بعد الإماتة الشرعية والدفع الشرعي جاز، وإلا فلا. نعم ارفع صوتك. وغير الاكل، اذا كان الحيوان فعلا مما يؤكل فلا يجوز ذبحه واضاعته. هناك حديث، وان كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى الذي يرمي اليه الحديث يلتقي مع المبادئ الإسلامية، وهو نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والحديث الذي أشير إليه وإلى ضعفه هو الذي يتضمن أن العصفور إذا قتله الرجل المسلم ورماه أرضا يأتي يوم القيامة فيقول ربي سل هذا لما قتلني. فهذا الحديث وإن كان ضعيفا فمعناه كما قلنا آنفا مما تشمله نصوص عامة، منها ذلك النص الذي نهى عن إضاعة المال. وعن هذا فالسؤال الذي سمعتموه يذكرنا في الواقع بنقيد كلامنا السابق، حيث فصلنا أنه إن ذبح ثم صدر فهذا يجوز. هذا التجويز يجب تقييده بما سمعتم الآن جواب السؤال المنبه في الواقع، أن هذا الحيوان إن كان يؤكل فينبحه ثم لا ينتفع منه فهذا إضاعة بالمال، ولا يبرر مثل هذا ذبحه ليصبر إن أمكن تصويره بعد ذبحه لأجل إيش؟ الذكور. هذا ليس مبررا. لذلك يبقى التصوير المذكور إن أمكن إجراءه بعد الذبح في حيوان لا يتمتع فيه الإنسان بالحلال. هذا ما لدينا بالنسبة لهذا السؤال. نعم يجوز إيش؟ ما يبدو لنا ما يمنع من ذلك. تعلم الصيد تقصد يعني غرض هدف؟ نعم، بس هذا أولا ليس خاصا بالحيوان الذي لا يؤكل، بل الأحاديث التي نهى يقول بالنص نهى أن تصبر الدابة، وطبعا هذا اللفظ يجب أن لا تفهموه بعض المعنى الذي كنا فيه آنفا أي التصبير بمعنى التحنيط، نهى الحديث يقول مع أن تصبر الدابة. فمعنى التصبير هنا هو أن تؤخذ الدابة وهي حية فتوضع في مكان كهدف تولل ثم ترمى بالسهام والحراب. هذا منهي عنه لأنه ممكن التمرن على هدف مادي كما هو معروف في كل نظم الإنسانية اليوم. فالشاهد النهي عن اتخاذ الحيوان هدفا وغرضا لم يكن بالنسبة للحيوان غير مأكول اللحم، وإنما هو في مأكول اللحم. لذلك لا نجد نحن بالنسبة للحيوان الذي لا يؤكل لحمه ما يمنع من قتله وتصبيره، إما تجملا بالنظر إليه إذا كان جميل الشكل أو أي غرض آخر مشروع لا يخالف الشريعة، فلا نرى مانعا من قتله لهذا الغرض. أما الذي خلقه الله لأكل فيذبح للتصوير فهذا الذي نرى عدم جوازه. بسم الله الرحمن الرحيم. الميلوية النوبي الذكر المصحوب حركات كالرقص متى وجدت؟ لا أعلم. ما حكم الشرع فيها؟ الرفض التام. ما الذكر الصحيح في الإسلام؟ هو ما جاء به الرسول عليه السلام كما وكيفا. الذكر الصحيح هذا الذي يجب أن نعرفه هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الكيف والكم. الكيف سواء في اللفظ أو فيما يتعلق به من الجهر أو الإسرار، من الاجتماع أو الافتراق، هذه كلها يجب أن تلاحظ حتى يكون الذكر شرعيا. أما الكم فيلتزم الإنسان العدد إن كان في الشرع عدد، وإن لم يكن في الشرع عدد فلا يجوز له أن يلتزم أي عدد، لأن هذا داخل في التشريع. حفر ذكر بعدد مسمى لم يسمه الرسول عليه السلام هذا تشريع وهذا بالطبع لا يجوز. فمن كان يريد أن يذكر الله بذكر وارد في الشرع مطلقا بغير عدد فعليه أن يكثر من هذا الذكر ما شاء بغير عدد، والعكس بالعكس، أي ذكر جاء في الشرع محددا بعدد فلا يجوز أن يفك هذا العدد عنه، بل ينبغي أن يلتزمه دون زيادة أو نقص. أما الهيئات فكما أشرنا ذكر جماعة حسب ما جاء في الشرع نجتمع، كما قال عليه السلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى إلا حفتهم الملائكة إلى آخر الحديث. فهذا الاجتماع ليس المقصود من اجتماع على الذكر المعين بصوت واحد كما يفعلون اليوم، هذا من البدع الإضافية كما يقول الإمام الشاطبي، وإنما يجتمعون إن كان في درس كهذا الدرس الذي نحن فيه فأحدهم يقرأ ويعلم ويذكر والآخرون يستمعون إليه ويصغون، أو أحدهم يقرأ من القرآن ما تيسر والآخرون ينصتون. هذا قسم اجتماع وليس من الضروري حتى يصدق على المستمعين هذا الحديث وأمثاله أن يذكر الله بصوت واحد أو أن يتلو القرآن بصوت واحد، لا، لأن الرسول عليه السلام هكذا كان هديه. يقول لابن مسعود لأبي بن كعب اقرأ عليه القرآن، يقول عليك اقرأ وعليك أنزل، يقول عليه الصلاة والسلام اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فهو يسمع ما يقرأ عليه، هذا اسمه اجتماع على ذكر الله عز وجل. المقصود أن الذكر المشروع هو الذي يلتزم فيه صاحبه الذكر الوارد في السنة كما وكيفا، أما الذي لم يرد فبحر لا ساحل له مع الأسف الشديد. السؤال الأول هنا يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو منكم توضيح المسألة التالية: إنني أضع يدي في الصلاة على صدري والناس ينفرون مني ولا يفقهون هذه المسألة، فهل علي من شيء إن فعلت خلافها مثل الناس ليتقربوا لهذه الدعوة والناس يضعون أيديهم تحت الصدر؟ ثانيا: لا أجلس أنا أبدا بعد الصلاة مع الناس لكي يدعو، وهذا ينفر منه أكثر الناس، فهل علي من إثم إن جلست أدعو معهم؟ لأن قول المشايخ عندنا: لما لم تستغفروا وتدعوا وندعو لكم، أفتونا وجزاكم الله عن هذا كل خير، وهذا في اعتقادنا للتقرب من الناس. صدق الله العظيم حيث قال لنبيه الكريم: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لو أننا نحن معشر السلفيين الداعين إلى الكتاب والسنة سايرنا الناس على بدعهم ومخالفاتهم الكثيرة للسنن الصحيحة، لم تكن هناك دعوة على وجه الأرض هي دعوة سلفية، بل هذه المسايرة للناس والتي عبر عنها السائل بأن المقصود أن نتقرب إلى الناس ويتقربوا هم بالتالي إلى الدعوة، هي التي كانت من الأسباب التي أخرت الدعوة السلفية قرونا طويلة، فأصبح الناس يعيشون في تقليد نقيض، لا يعرفون السنة وبالتالي لا يعرفون البدعة، لأن أكثر الناس كما قال تعالى لا يعلمون، والقليل من هؤلاء كانوا يسيرون المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه، فاستمرت البدع تتكاثر وتتوالد، واستمرت السنن تموت حتى انقلبت البدعة سنة والسنة بدعة، ووصلنا إلى هذا الزمان الذي نجابه فيه بالقاعدة التي جرت مثلا في اللفظ المشهور: رمتني بدائها وانسلت. فنحن الذين ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة ينبذوننا بلقب المبتدعة، وهم غارقون إلى أذقانهم في البدع، فهم أهل السنة. ولذلك فلا بد لنا من أن نفضع بالحق ونصارح الناس بما هم عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقد لا تستطيع أنت أيها السائل أو أنا وأنا المجيب، قد لا تستطيع ولا أستطيع أن أفضع بالحق في كثير من الأحيان خوفا من الفتنة، أما أن نعمل عملهم وأن نسايرهم ونؤيدهم في خطائهم فهذا مما لا وجه له في الشريعة مطلقا. ولذلك فلا يجوز لمن آمن بأن السنة وضع اليدين على الصدر أن يضعهما تحت الصدر تحت السرة، ولا يجوز لمن علم أن التزام الدعاء مع الجماعة بعد الصلوات الخمس كما عليه جماهير الناس اليوم بدعة، لا يجوز لمن عرف هذا أن يشايعهم وأن يتابعهم، لأنه يؤيد البدعة بعمله ويخالف السنة. لذلك علينا أن نصبر على هذه الدعوة التي امتن الله عز وجل بها علينا، فعرفنا بها حيث أن أكثر الناس لها جاهلون بل لها معادون، فلا يجوز بوجه من الوجوه أن نشايعهم وأن نتابعهم على ما هم عليه من مخالفة السنة. لكن لي ملاحظة بسيطة، لا مانع تارة من أن يجلس السني المتمسك بالسنة بعد الصلاة في المسجد يقرأ الأوراد والأذكار الواردة، من حيث أن الآخرين يأتون بأذكار شيء منه غير وارد وشيء منه وارد، ولكن ألصقوا فيها ما لم يرد فصارت بدعة إضافية كما يقول الإمام الشاطبي. ففي جلوسي هذا تنبيه مزدوج المفعول، الأول أن الجمهور الذي يخالف السنة إما في الاتيان ببعض الأوراد التي لا أصل لها أو بالإضافة إليها ما لا أصل له، فينبه هؤلاء الناس إلى أن هذا السني أو السلفي هو يفعل ما جاء في السنة بدليل بقائه بعد الصلاة في المسجد وإتيانه بالأوراد والأذكار، فهم يتنبهون حين ذات إن شاءوا التنبه أن هذا الرجل ليس من سرعان الناس الذين لا يهمهم إلا الإتيان بالفريضة فقط ثم ينصرف إلى عمله. فقد يفسر قيامه بعد سلام الإمام بهذا التفسير الذي هو أولا خلاف الواقع، ثم هو ثانيا مما لا يناسب الدعوة السلفية. فإذا ثبت في مكانه أحيانا وأتى بالأوراد المشروعة سد عليهم طريق اتهامه بأنه من سرعان الناس كما ذكرنا. والشيء الثاني الذي يستفيد أولئك الناس منه أنه يخالفهم فيما هم عليه من عادات، فإن كان هو لا يستطيع أن يصدع بأن هذا هو السنة وما أنتم عليه هو البدعة، فعلى الأقل سيوجد هناك بعض الناس من يدفعهم مباينته لهم في عدم مشاركتي إياهم في أذكارهم وفي رفعهم لأصواتهم. قد يندفع بعضهم فيسألونه لماذا أنت تجلس وتسبح وتذكر الله لوحدك، فيكون هذا باب فتح له لتعليم الناس السنة وتحذيرهم من البدعة. وباختصار ليتذكر السائل أن لو أن كل سلفي عرف حقيقة ما فكتمها عن الناس لم تكن لهذه الدعوة ذكر مطلقا في هذه البلاد الشامية، لأن كان الله عز وجل قد خصني بشيء من ابتداء الدعوة في العصر الحاضر، فلم يكن ذلك لأننا سائر الناس، وإنما بادرنا إلى تطبيق السنة ولا غضب علينا الناس جميعا سواء من كان منهم من الأقارب أو من الأباعد. ولربما يستغرب بعضكم وإن كان الآخرون يعلمون هذا الخبر أنني من ضمن الأشياء التي أعلنتها أنني قاطعت حتى هذه اللحظة مسجد بني أمية فلا أصلي فيه صلاة، لما علمت أن المساجد المبنية على القبور سواء كانت قبورا مزورة كقبر يحيى عليه السلام أو قبورا صادقة لا تجوز الصلاة في هذه المساجد. فتبنى هذه الفكرة كثير من الناس وتنبهوا وصاروا على حذر من الصلاة في المسجد المبني على القبر. فلو تصورنا مثل هذه المسألة وهناك عشرات إن لم نقل مئات بل ألوف المسائل كتمها من عرفها، فكيف يعرف الآخرون حكمها؟ هذا فضلا عن المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى حينما يكتم العالم بالمسألة علمه فيها. الله عز وجل يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولذلك ترى يجوز المسلم أن يكتم العلم، فكيف يساير الناس على ضد العلم؟ هذا ما نقوله جواب عن السؤال السابق، ولكن هذا لا يعني أننا يجب ألا نتعاطى الحكمة والأسلوب الحسن في الدعوة، هذا شيء آخر. الأسلوب والحكمة أمر مأمور بما في القرآن كما هو معلوم، لكن ليس من الحكمة في شيء إطلاقا أن تسير الناس على خطائهم وعلى ضلالهم، بل هذا خلاف نصوص الكتاب والسنة. بارك الله فيك، هذا سؤال يحتاج إلى بحث طويل، وأنا لي كتاب خاص في هذه المسألة، فإذا كان عندك رغبة في القراءة فترجع إليه. اسم الكتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، كتاب في نحو 150 صفحة. فماذا أجيبك الآن في هذه اللحظة؟ أختصر الجواب، نعم أختصر الجواب فأقول، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث يرويه جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم السيدة عائشة، وأفادتنا فائدة من بين جميع الصحابة الذين رووا هذا الحديث. قالت بعد أن روت الحديث: ولولا ذاك أبرز قبره عليه السلام، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. ثاني، لولا هذا اللعن الذي ذكره الرسول عليه السلام في حق اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، لكان الرسول عليه السلام حينما مات دفن في أرض باردة. لولا ذلك، ولكن لما كانت هذه حقيقة واقعة، وهي أن اليهود والنصارى نالوا بسبب إفادة قبور أنبياء المساجد، لم يدفن الرسول عليه السلام في أرض بارزة، وإنما دفن في حجرته الشريفة. لماذا؟ لكي لا يتمكن الناس من بناء مسجد فوقه كما كانت اليهود والنصارى تفعل. ولولا ذاك أبرز قبره، ولكن خشي يتخذ مسجدا. ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف الصحابة في مكان دفنه، رفع الخلافة حديث رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي مات إلا ودفن في الموضع الذي مات فيه. ورسول الله كما تعلمون جميعا مات في بيته في حجرته، فحفروا له في بيته تحت سريره وأنزلوه في حفرته، فكان لا يستطيع أحد مطلقا في عهد الصحابة في عهد أزواج الرسول عليه السلام أن يأتي إلى قبر الرسول عليه السلام، لأنه في البيت حيث كانت السيدة عائشة فيه، وقد عاشت بعد الرسول عليه السلام دهرا طويلا. ومن المؤسف جدا جدا أن الحكام الذين كانوا في ذات الزمن كانوا في غفلة عن هذه الأحاديث أولا، وعن الغاية التي قصدها الشاعر الحكيم حينما ألهم الرسول عليه السلام أن يعلم المسلمين أنه ينبغي أن يدفن في بيته. الغاية من ذلك أن يتمكن المسلمون كما ذكرت السيدة عائشة من بناء القبر على من بناء المسجد على قبره. فمن المؤسف جدا أن بعض الحكام في ذلك الزمان غفلوا عن هذا، فلما اضطروا إلى توسيع المسجد النبوي وسعوه على حساب بيت الرسول عليه السلام. فرفعوا الجدار الذي كان يفصل بين المسجد وبين البيت وضموا بيوتات أزواج الرسول عليه السلام للمسجد، فصار القبر في المسجد كما هو مشاهد اليوم، وهذا خلاف الأحاديث كلها. ومن الأحاديث وأختم جواب ذلك حتى لا يتبادر إلى ذهن بعض الناس القاصرين العلم والفكر والنظر، نحن شو عاملين إذا كان اليهود النصارى لعنوا فنحن مثل حكايتهم؟ فيأتي حديث آخر وهو الذي أني به هذا الجواب، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. فإذا الحكم هذا، أي اللعن، ليس خاصا باليهود والنصارى، وإنما هو خاص بكل من فعل مثل فعل اليهود والنصارى، من بنى على قبر النبي مسجدا وعبد الله عز وجل فيه. وهذا كله من باب سد الذريعة، الحيلولة بين المسلم وأن يقارب الشرك في أي نوع من أنواعه. أي هذا تحقيق لقول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ونحن نرى مع الأسف الشديد أن هذه المساجد التي بنيت على قبور الأولياء والصالحين يدعى فيها غير الله، فمن ذا الذي يستطيع أن ينكر الأشخاص الذين يأتون إلى مسجد بني أمية خصوصا للصلاة عند وحي عليه السلام وللدعاء عنده وللاستغاثة والتوسل به؟ والله عز وجل كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا لا يجوز الصلاة في المسجد المبني على القبر، لأن هذا فعل اليهود والنصارى وفعل من لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم الحريص على دينه أن يتقصد الصلاة التي بنيت على تقوى من الله وليس فيها شيء مما حرم الله عز وجل كالقبر في المسجد. هذا خلاصة عن السؤال السابق، جواب عن السؤال السابق. ومن شاء البسط والتفصيل فعليه بكتابي السابق الذكر. نعم طبعا. هاي بقى رح نقرأ لكم الكتاب. قد ذكرنا في نفس الصلاة جواب على السؤال. نعم السؤال اذا هكذا يقول السائل وحق له ذلك: اذا الصلاة في المسجد النبوي لا تشرع، مكبر الصوت يعمل عندكم؟ طيب هذا هو السؤال، وقلت ان جواب هذا السؤال مبسط ايضا في ذاك الكتاب تحذير الساجد. وخلاصة الجواب ان الصلاة في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم مع كون القبر فيه ليس كالصلاة في سائر المساجد المبنية على القبور، وذلك لأن للصلاة في مسجد الرسول عليه السلام مزية لا توجد في كل مساجد الدنيا إلا مسجد مكة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وهذه الفضيلة ثابتة مستقرة مستمرة إلى يوم القيامة، فكل من صلى في هذا المسجد يبتغي هذه الفضيلة التي نص عليها الرسول عليه السلام فله هذه الفضيلة لا ينسخها شيء. وكيف الجمع بين هذا وبين التحذير السابق؟ قد قربنا جوابا هذا السؤال في ذاك الكتاب، فقلنا مثل الصلاة في المساجد المبنية على القبور كمثل الصلاة في الأوقات المنهية عنها بعد طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها في قلب السماء في وسط السماء. ومثل الصلاة في المسجد النبوي مع وجود القبر فيه كمثل صلاة النوافل ذوات الأسباب في تلك الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. أي إذا دخل الرجل المسجد أي مسجد كان في وقت الكراهة هل يصلي تحية مسجد أم لا يصلي؟ الجواب الصحيح يصلي. فإن عارضنا معارض قال كيف تصلي في هذا الوقت؟ وهذا ما وقع لنا في هذه العمر الأخيرة، دخلنا المسجد النبوي قبل صلاة المغرب تقريبا بعشر دقائق، فقلت صلي التحية، فمر الناس وأحدهم كان جريئا قال يا رجل الآن مش وقت صلاة. طبعا أنا مش وقت ترد عليه، إنما أحكي أن الناس هكذا يعلمون أن الصلاة مكروهة في الأوقات الثلاثة مطلقا، لكن نذهب الإمام الشافعي يفصل وهو الصواب في المسألة. النوافل التي يراد بها زيادة التقرب إلى الله وهي النوافل المطلقة لا يجوز صلاتها في تلك الأوقات، أما النوافل التي لها أسباب فيجوز كسنة الوضوء وتحية المسجد ونحو ذلك. فإذا هذا نوع من الصلاة أي ذوات الأسباب مستثنى من حكم كراهة الصلاة في الأوقات الثلاثة. لماذا؟ قال أهل العلم لأن هذه الصلاة في ذلك الوقت لا تقصد لمجرد التنفل المطلق، لأن مجرد التنفل المطلق بصفاتك أن تتنفل في الأوقات السليمة من الكراهة، وإنما أن تتنفل لمناسبة وهو دخولك المسجد، فوجد سبب هذا السبب إن لم تصل له فاتتك الصلاة. أما النافلة المطلقة فلا تفوتك أبدا الزهر، تستطيع أن تصلي في أي وقت كان. كذلك الصلاة في المسجد النبوي إن لم تصلي فيه لوجود القبر فاتتك الصلاة، بينما المساجد الأخرى إذا ما صليت في بني أمية صليت مثلا في البغى أو غيره من المساجد مسجد عقيبة إلى آخره ما فاتك شيء من الفضيلة إطلاقا. ولكن الواقع وهذا أيضا من المؤسف أن كثيرا من الناس يتوهمون أن الصلاة في مسجد بني أمية له فضيلة خاصة أيضا، والأعجب والأغرب أنهم بالغوا في هذه الفضيلة حتى تفوقوا بها على فضيلة الصلاة في المسجد النبوي وقاربوا بها فضيلة الصلاة في المسجد الحرام. فقد جاء في حاشد بن عابدين أن الصلاة في مسجد بني أمية قال سفيان الثوري بسبعين ألف صلاة، هكذا ذكروا. وكان كثير من الناس ممن لا يعرفون العلم وأصوله سفيان الثوري قال انتهى الأمر، ولو كانوا يعلمون لو كان سفيان الثوري يقول قال رسول الله لما كان لهذا الحديث وزن ولا قيمة، لأنه في اصطلاح المحدثين حديث معظم يعني أكثر من مرسل، والحديث المرسل لا يحتج به فكيف بالمعظم؟ فكيف وهو لم يقل قال رسول الله؟ سفيان الثوري قال كذا، فكيف والسند إلى سفيان الثوري لم يصح؟ ظلمات بعضها فوق بعض. مع ذلك جاء في حاشية العابدين كأنه أنزله رب العالمين في القرآن الكريم. ولذلك تجد كثير من الناس خاصة المسلمين منهم يتقصدون الصلاة في ذلك المسجد، مع أنه لا فارق بينه وبين أي مسجد. نعم هناك فارق لأنه وجد القبر فيه، فحضور هذا المكان وفيه الاستغاثة بغير الله والشرك مع الله هو في الأصل لا يجوز لو لم يكن هناك مثل تلك الأحاديث، لأنك تستحضر بس تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر ولا تستطيع أن تفعل ذلك إطلاقا وإلا قام الناس عليه وآذوه وربما قتلوه. نعم نمشي بقى خلينا نتخرج. في يتبادر إلى ذهن ماذا؟ يعني الحكم في النهي عن الصلاة خاص بقبور الأنبياء. طيب طبعا إذا كان يمكن بعض الناس على كل حال. نعم تفضلوا يا أخوان. الحكم السابق النهي عن الصلاة في المساجد مبنية على القبور طبعا ليس خاصا بقبور الأنبياء، وإنما هو حكم عام يشمل أي قبر كان، سواء كان قبر نبي أو ولي. وهناك في تلك الأحاديث التي أشرنا إليها ما لفظه من حديث السيدة عائشة، قالت لما جاءت أم سلمة وأم حبيبة من الحبشة كانوا من المهاجرات، ذكرت كنيسة رأينا في الحبشة وذكرت من حسن والتطاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح، هذا عام من كونه نبي، أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ولا أريد أيضا أن أطيل، فهذا صريح بأن الحكم يشمل قبر أي إنسان سواء كان نبيا أو كان وليا. وأنا ألح على إخواننا الذين لم يدرسوا كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد أن يدرسوا هذا الكتاب لسببين اثنين. السبب الأول وهو الأهم أن يعرفوا حكم الله عز وجل في هذه المسألة الخطيرة، والسبب الثاني أنهم قد يقولون إما بلسان قالهم أو بلسان حالهم ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، عمرنا ما سمعنا أن الصلاة في مسجد في قبر محرمة، فليقرأ هذا الكتاب فيجد نصوص المذاهب الأربع في النهي عن بناء المسجد على القبر وعن الصلاة في هذا المسجد، منهم الإمام الشافعي في كتاب الأم وغيرهم ممن نقلنا عنهم نصوصهم في ذلك الكتاب. ويأتي بعد ذلك أن يتناصح المسلم مع إخوان المسلمين فينصحهم بأن يصلوا ويتقصدوا الصلاة في المساجد الخالية عن هذه المعصية، وبذلك مع الزمن فسوف ينتشر الوعي الصحيح بين المسلمين، وسوف لا نجد إن شاء الله من يبني مسجدا ويبني قبره فيه سلفا ويوصي أنه إذا مات دفن فيه. هذا وقع، فمسجد بعيرة كلكم يعرفه، ومسجد اللي ذهب في الحريق اللي كان هنا قبل البرلمان شو اسمه دك الباب، وهذا كان مدفون فيه بانيه صاحبه. فهل تظنون لو أن هذا الوعي كان منتشرا بين هؤلاء الناس الذين يتبرعون بأموال طائلة لبناء مسجد يعبد الله عز وجل فيه، هل تظنون لو أنهم يعلمون أنهم بهذا الفعل يستحقون اللعنة من الله أنهم يحفرون قبورهم بأيديهم في مساجدهم؟ لا أتصور هذا إطلاقا، إلا إن كان طاغوتا من الطواغيت وظاهر أنه مسلم وأنه بنى مسجدا يعبد الله عز وجل فيه وحده، ولكن قد يكون باطنه خلاف ظاهره، ونحن لا نحكم على البواطن إنما نحكم بالظاهر. فنظن في هؤلاء الذين بنوا هذه المساجد الخير، ونظن فيهم الصلاح، ولكن نعتقد جازمين أنهم من الجاهلين، وإلا كيف يوصي أحدهم أن يدخل في المسجد لو كان سمع بعض هذه الأحاديث التي ذكرناها عليكم؟ وهنا هذه مناسبة يتبين لنا شؤم كسمان العلم وشؤم مساهرة الناس. فهؤلاء العلماء موجودون بكثرة، وإن كان فيهم من يسمون في تعبير بعض المعاصرين وهم من هؤلاء الذين يسمون بالعلماء مجازا، فيهم من يسمى من العلماء مجازا لا حقيقة. فهؤلاء لماذا لا يبينون للناس حكم الله عز وجل وأنه لا يجوز بناء المسجد على القبر حتى لا يوجد غيره وأمثاله؟ إذن هم كتموا العلم على الناس، وهذا إن كانوا عرفوه، وإلا فجمودهم على تلاوة غير كلام المعصوم والانكبار عليه بكليتهم صرفهم عن دراسة كتاب الله وعن التعرف على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق عندك انت واحد، هذا الفرق بالنسبة لهدم المسجد او القبر، مو بالنسبة للصلاة. الفرق الذي تذكره في مسألة ايهما يهدم، المسجد ام القبر؟ فاذا كان المسجد طرى على القبر وكان القبر قبل المسجد هدم المسجد، وان كان المسجد مبنيا سابقا وادخل القبر اليه اخرج القبر منه. نحن لم يكن بحثنا في بدء الهدم الان بالقبر ام بالمسجد، البحث في الصلاة، سواء كان القبر هو الطارئ على المسجد ام المسجد هو الطارئ على القبر. فهذه ظاهرة وثنية لا يجوز ان تكون في بلاد الاسلام، والصلاة لا تختلف بين ان يكون المسجد هو الطارئ او القبر، الصلاة حكمها كما سمعتم تماما. اما اذا اراد القائمون الاصلاح، القائمون على الامر وعلى الحكم وهيئات، اذا ارادوا الاصلاح فعليهم ان يدرسوا المسجد بني اولا ثم طرا القبر ام العكس، فمن وجدوه الباغي الظالم ازالوه. ان كان القبر موجود من قبل ثم بني المسجد ازالوا المسجد، وان كان المسجد مبنيا من قبل وادخل القبر اليه ازيل القبر، وان كان هناك ايضا دفنات في مقابر المسلمين. نعم. نحن يا شيخي كنا عم نختصر الأسئلة، هلا بدنا نحكي مين الآثم الموصي ولا الباني ولا هذا بعد ثاني يا شيخ. أخيرا سؤال هنا أجيبه باختصار وأنهي هذا الاجتماع. يقول السائل: ما حكم ذكر كلمة سيدنا محمد في الصلاة مع ما يسمع عن حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يمنع فيه أن يشوهوه على أحد؟ السائل يشير إلى حديث لا تشوهوني في الصلاة، قال لا تشوهوني، فلا أصله في هذا التعبير من حيث اللغة ولا أصله في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أي لم يأتي النهي الصريح عن تسويد الرسول عليه السلام، أي عن أن نقول فيه سيدنا رسول الله، ليس هناك حديث صريح بالنهي عن هذا، بل هناك أحاديث وصف الرسول عليه السلام نفسه بأنه سيد البشر سيد الناس يوم القيامة، وكلكم سمع شيئا منها. ولكن هل كون الرسول عليه السلام بحق سيد الناس هذا مما يصور لنا أن نزيد في الصلاة عليه في الصلاة ما لم يشرعه الله؟ الجواب لا، ولا أريد إطالة البحث في هذا لأنني ذكرته مرارا وتكرارا، لكن أقرب الأمر لمن قد يكون لم يسمع البحث السابق وإنما يسمعه الآن. لو أن مصليا قال في التشهد التحيات لله سبحانه وتعالى، أليس هذا تعظيما لله عز وجل؟ بلا شك. لكن هل يجوز له ذلك؟ الجواب لا. هل معنى هذا الجواب أن المجيب لا يعظم رب العالمين؟ حاشا، بل هذا من تمام تعظيم رب العالمين أن نلتزم شريعته ولا نزيد عليها ولو بحرف واحد من عندنا. فالتحيات لله شرع أوحاه الله إلى رسول الله، تعلمه أصحابه، وكان يعتني عناية خاصة في تعليمه إياهم. فابن مسعود مثلا يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة وكفي بين كفيه، وكفي بين كفيه، يعني الرسول آخذ بكف المسعود يلقنه عن كثب وعن قرب صيغة التشهد في الصلاة. ولذلك يقول أصحاب ابن مسعود بأنه هو بدوره كان يعلمنا التشهد ويأخذ على أحدنا الحرف الواحد، إذا زاد في التشهد حرف واحد يأخذه عليه وينكره عليه. فنحن إذا قلنا التحيات لله سبحانه وتعالى ما جئنا أمرا نكرا، أي من حيث المعنى، ولكن جئنا بأمر منكر بلا شك من حيث الاتباع، فلم نتبع الرسول عليه السلام في تعليمه لأصحابه هذا التشهد بدون هذه الزيادة. وإذا كان بدهيا لدى كل مسلم أوتي ذرة من عقل وعلم أن هذه الزيادة مع أنها لا تنافي جلال الله وعظمته لا تجوز، لأن الرسول عليه السلام لم يعلمها أصحابه، فأولى وأولى أن لا يجوز للمصلي أن يزيد لفظ سيدنا اللي فيها تعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن تعظيم الله أوجب علينا من تعظيم الرسول. ومع ذلك علمنا من المثال السابق أنه لا يجوز لنا أن نعظم الله بما لم يشرع، فأولى وأولى أن لا يجوز لنا أن نعظم رسول الله بما لم يشرع الله تبارك وتعالى. وقبل انتباه هذا المجلس المبارك إن شاء الله، أريد أن أذكر الأخوان لأننا قريبا سنصلي صلاة العيد في المصلى المعتاد فوق الدوار هناك، ونظرا لإقبال الناس والحمد لله بكثرة على اتباعي والاستمرار في أحيائها للسنة، سنة الخروج بصلاة العيدين من بعض المساجد إلى المصلى، أصبح أمرا شاقا بالنسبة إلينا أن نحضر من الفرش ومن الحصر ما يتسع لنصلي جميع الناس عليها. ولذلك من باب التعاون على البر والتقوى، فعلى كل مصل حريص على الصلاة في المصلى أن يستحضر معه بساطا أو سجاد الصلاة كما يقال اليوم. هذا يستطيع كل فرد، ولكن قد يوجد بعض الأفراد مثلي أنا، الله عز وجل أنعم عليه بسيارة، وهؤلاء الأخوان كثر وعندهم سيارات، فنقترح عليهم هل يبيعوا سيارتهم من الفروش ما تيسر عندهم حتى نتعاون بها على مد الأرض لهذه الفروش تطوعا؟ وعندنا حصر طبعا كثيرة لكن لا تتسع لهذه الزيادة المتكاثرة مع الزمن. فإذا موعدنا إن شاء الله سيكون في صلاة العيد إما يوم الأحد أو يوم الاثنين، فليستحضر كل منكم ما تيسر له من اللفاف، على أني حتى لا تفاجئوا أنا سأعيد إن شاء الله في عمان، ونحن في سبيل إحياء السنة هناك لأول مرة، ولذلك سأسافر غدا إن شاء الله، فإننا إن أدركنا العيد الأحد نكون هناك فنحيي هذه السنة هناك، ويستمر إخواننا ويتكاثر الدعاة لهذه السنة ولإحيائها هناك، وعسى أن تنتشر هذه السنة في طول البلاد الإسلامية وعرضها، ويكون ذلك إشارة إلى أن يحرص الناس على التمسك بالسنة في كل أمر صغير أو كبير، وبذلك نمشي خطوات متئدة إلى تحقيق المجتمع الإسلامي الذي ينشده كثير من الناس بل من الدعاة الإسلاميين قولا لا فعلا. فنحن يجب أن نجعل الإسلام يمشي على وجه الأرض بنا نحن بأشخاصنا ونفوسنا، لا بكلامنا ولا خلقة لساننا. هكذا يجب أن نحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في بلادنا، وعسى أن يكون ذلك بشارة خير لتحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة، وما ذلك على الله العزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألت أحد السلفيين لماذا لم تتابع الإمام، فقال لأنه لا يستحق المتابعة لأنه خنث مثلا في الفجر، والخنوط ليس من مذهبه. فإن الأئمة الذين يجب أن نتابعهم فأي الأئمة الذين يجب أن نتابعهم؟ والمتابعة في كل عمل من أعمال الصلاة حتى في البروك كبروك الجمل في السجود وغيرها. لقد تكلمنا هذه المسألة كثيرة وكثيرة، فأقول الآن باختصار: متابع الإمام إذا صلى على ما يعتقد، إذا صلى الإمام على ما يعتقد أنه الصواب وأنه مذهبه الذي يدين الله به، ففي هذا يتابع. أما الإمام الذي يسير الناس ويجاهلهم فليس له حرمة، وبالتالي ليس له متابعة. كيف نوفق بين الأحاديث التي تحض على الغربة وأحاديث إن الأمة لا تجتمع على ضلالة؟ السائل فيما يبدو لي كغيره من جماهير الناس يفهمون أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، يعني جمهور الأمة أي أكثرية الأمة لا تجتمع على ضلالة. أي يفهم السائل وغيره من هذا الحديث أن الحق دائما مع الأكثرية، فمن كان غريبا يكون مخالفا للجمهور من أكثرين. وقد سمعنا في الأحاديث السابقة مدح الغرباء، طوبى للغرباء، فأشكل الأمر عليه فقال: كيف نوفق بين طوبى للغرباء مثلا وبين يد الله على الجماعة أو لا تجتمع أمتي على ضلالة؟ الجواب أن الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة لم يسق لبيان أن الحق مع القلة أو مع الكثرة، وإنما لبيان أن الله عز وجل عصم مجموعة الأمة أن تجتمع كلها على ضلالة، فكل الأمة المسلمة تكون على ضلالة، هذا مستحيل. هذا مما تفضل الله به على هذه الأمة المحمدية، بينما الأمة النصرانية واليهودية وغيرها من الأمم هذا ممكن أن تجتمع كل أفرادها على ضلالة، بل هذا هو الواقع. أما الأمة المسلمة فقد صانها الله عز وجل من أن تجتمع جميع أفرادها على الضلالة. لو صغرنا تيسير لفهم هذا الحديث وهذه القضية، لو صغرنا عدد الأمة إلى 100 شخص، وهذا أمر واقعي لأنه لما تبدأ الدعوة من جديد يكون المسلمون فيها قلة، كما كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام، فبدأت الدعوة به، ثم أسلم أبو بكر فصاروا 2، وهكذا. فلو فرضنا الأمة 100 شخص فاختلفوا، فيستحيل أن يكون هذا الاختلاف كله ضلال، لابد أن يكون في هذه 100 نفس أشخاص ولو قليلين، هذا بعد الثاني يكون حق معهم. فلو فرضنا أنهم اختلفوا فكانوا نصفين، 50 و50، 50 منهم يقولون برأي والآخرون يقولون برأي ثاني، لابد أحد الرأيين صواب والرأي الثاني خطأ. لماذا؟ لأن الرسول قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهل اجتمعت الأمة على ضلالة حينما وجد فيها من يقول بقولين، قول صواب وقول خطأ؟ ما اجتمعت على ضلالة. فلو قلنا إن الطائفة التي على الحق 49 والتي على الخطأ 51، كمان تم الجواب أن الأمة ما اجتمعت على ضلالة، فلا نزال نقلل عدد المتمسكين بالحق حتى نقول 1 مقابل 99. فهل اجتمعت الأمة على ضلالة؟ لا، لأن الأمة عددها 100، وجد فيهم 1 الله عز وجل هداه للحق والآخرون على خطأ. إذن صدق قول الرسول عليه السلام على هذه الأمة أن فرضنا عددها 100 أنها لا تجتمع على ضلالة، هذا معنى هذا الحديث. وليس معنى لا تجتمع الأمة يعني الجماعة الكثيرة أو الأكثر من الأمة الإسلامية على ضلالة، لا، هذا فهم خطأ من ناحيتين. الأولى الناحية العربية حسب ما شرحنا لكم، والأخرى الناحية الشرعية. فأين نذهب بقول الرسول عليه السلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فواحدة 73 يعني قلة في الجنة والأكثرية في النار. إذن حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة لا يجوز أن نفهمه على معنى لا تجتمع الأكثرية من الأمة على ضلالة، بل هم على صواب والأقلية على خطأ أو على ضلال. ليس هذا هو المقصود من الحديث، وإنما هو ما ذكرته آنفا. ثم الآيات الكثيرة التي تزم الكثرة وتمدح القلة أين نذهب بها؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أين نذهب بهذه النصوص القاطعة الصريحة في ذم الأكثرية في الوقت الذي نحن نريد أن نجعل الأكثرية حجة على الأقلية؟ إذا عرفنا هذه الحقيقة زال التعارض بين أحاديث الغرباء والثناء عليهم، لأنهم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.